حبايب الحلوين، حدوتة ست طيبة ومقاشة كبيرة طيبة ومقاشة صغيرة طيبة هي كمان، لكن خسارة يا خسارة. خسارة ايه؟ هنعرف لما نسمع الحدوتة. الست طيبة كان بيتها كبير، خشب وبلاط وجنينة تراب. ست طيبة تقول: انا رايحة السوق، يا مقاشة يا كبيرة اشتغلي لغاية ما اجي. ها؟ المقاشة الكبيرة طيبة بتسمع الكلام، تقعد تشتغل، تجيب جردة للمية وتنظف جردة للمية وتنظف الخشب، تجيب جردة للمية وتنظف جردة للمية وتنظف البلاط، والآخر خالص تنظف الجنينة، والآخر خالص خالص تستحمى وتنظف نفسها. ست الطيبة كانت كده، والمقاشة الكبيرة الطيبة كانت كده. طب والمقاشة الصغيرة؟ هي كمان كانت مقاشة طيبة صغيرة، لكن خسارة يا خسارة. هنعرف لما نسمع الحدود. المقاشة الصغيرة الطيبة تجري تروح للمقاشة الكبيرة الطيبة تقول لها: والنبي والنبي عايزة أنظف معاك. بس المقاشة الكبيرة الطيبة ترد عليها تقول لها: لما تكبري حبة وتتعلمي حبة هخليكي تنظفي معايا. المقاشة الصغيرة تزعل حبة، بس المقاشة الكبيرة تطبطب عليها. ست الطيبة جاية من السوق، البيت نظيف خالص. الله يا مقاشة يا كبيرة، انت شاطرة انت شاطرة، نظفتي الخشب ونظفتي البلاط ونظفتي الجنينة، شاطرة يا مقاشة يا كبيرة. المقاشة الصغيرة تسمع كده تزعل: ايه ده؟ يعني المقاشة الكبيرة شاطرة وانا اللي مش شاطرة؟ ايه ده؟ ما تكونش المقاشة الكبيرة مش راضية تشغلني عشان هي اللي تبقى شاطرة وبس. طيب هتشوف. بالليل بالليل المقاشة الصغيرة مش راضية تنام، لكن تقوم تجيب الجردل والمية وتنظف جردل المية وتنظف الخشب. ست الطيبة تصحى من النوم: الله يا مقاشة يا صغيرة، انت عملتي ايه؟ نظفتي الخشب؟ شاطرة انت شاطرة. والمقاشة الصغيرة فرحانة: اهي ما سمعتش كلام المقاشة الكبيرة اهي، وهي ست الطيبة قالت عليها شاطرة. هي المقاشة الكبيرة كانت عايزة ايه؟ هي اللي تبقى شاطرة وبس. لا، بس المقاشة الكبيرة الطيبة برضو ترجع تقول: يا مقاشة يا صغيرة استني بس حبة بس تكبري تتعلمي. بس المقاشة الصغيرة ابدا. ست الطيبة في السوق، المقاشة الكبيرة في السوق معاها، والمقاشة الصغيرة تجيب جردة للمية وتنطف جردة للمية تنظف الخشب، وتجيب جردة للمية تنطف جردة للمية وتنظف البلاط، وتنظف تراب الجنينة وتغسل نفسها. ست الطيبة تيجي من السوق، المقاشة الكبيرة الطيبة جاية معاها. ست الطيبة تقول: الله الله يا مقاشة يا صغيرة، انت عملتي ايه؟ نظفتي الخشب؟ شاطرة. نظفتي البلاط؟ شاطرة. نظفتي تراب الجنينة؟ شاطرة. نظفتي نفسك في الاخر؟ شاطرة شاطرة شاطرة. والمقاشة الصغيرة فرحانة: اهي ما سمعتش كلام المقاشة الكبيرة اهي، وهي ست الطيبة قالت عليها شاطرة شاطرة شاطرة. هي المقاشة الكبيرة كانت عايزة ايه؟ هي اللي تبقى شاطرة وبس. لا، بس المقاشة الكبيرة الطيبة برضو تقول: يا مقاشة يا صغيرة استني بس حبة بس تكبري وتعرفي. بس المقاشة الصغيرة ابدا. ست الطيبة في السوق، المقاشة الكبيرة معاها، المقاشة الصغيرة تجيب جردة للمية وتنظف جردة للمية وتنظف الخشب، وتجيب جردة للمية وتنظف جردة للمية وتنظف البلاط، وتنظف تراب الجنين. يلا بقى هتغسل نفسها؟ ابدا. لكن المقاشة الصغيرة تقول: هعمل اللي ما بتعرفش تعمله المقاشة الكبيرة، هنظف كل حاجة. والمقاشة الصغيرة تجيب جردة للمية وتنظف جردة للمية وتكنس الحيطة. يا خبر، الحيطة اتلخبطت بقت كلها طينة سودة. فرحانة المقاشة الصغيرة تقول حامل اللي ما بتعرفش تعمله المقاشة الكبيرة، هنضف كل حاجة. والمقاشة الصغيرة تجيب من جردل المية وتحط على السرير، والمقاشة الصغيرة تجيب من جردل المية وتحط على الهدوم. الحيطة والسرير والهدوم وكله كله متلخبط مية وطين. والمقاشة الصغيرة تقول هتيجي ست طيبة وتقولي شاطرة شاطرة شاطرة. وست الطيبة جت، يا خبر، ايه ده، ايه؟ ست الطيبة تجري ورا المقاشة الصغيرة، والمقاشة الصغيرة تجري قدام ست الطيبة، دي تجري ودي تجري. المقاشة الصغيرة بتجري مش شايفة جردل المية، تتخبط في جردل المية تقع وايدها تنكسر. يا خسارة يا خسارة، اهي نايمة في السرير والمقاشة الكبيرة الطيبة قاعدة جنبها تقول لها شفتي وقعتي ليه؟ المقاشة الصغيرة تقول وقعت علشان انا مقاشة صغيرة ما بتسمعش الكلام.